قد جاءكم بصائر من ربكم. قد جاءكم بصائر، بصائر جمع بصيرة، البصيرة للمعنويات والقلوب كالبصر بالنسبة للإيه، يبقى البصر في المحسات المادية والبصيرة في الإيه في المعنويات، الإشراقات اللي تيجي في النفس. قد جاءكم بصائر إيه من ربكم، الكون مديكوا أدلة الأبصار بتشوفوها فيه، والقرآن مديكوا أدلة الإيه البصائر، لأن كما أن الله حدى الإنسان عن المعاصي أن تحطمها أو تحطمه بالنور الذي يجلي له الأشياء ليصير على هدى فلا يرتطم ولا يصطدم، كذلك جعل المعنويات نور، والنور ده هو الكويس. ليه؟ لأن النور الأولاني واخده الكفر والمؤمن، إنما النور الثاني ده واخده من مين؟ فالنور اللي هو بيديكوا في الدنيا دي محدش منكم مستقل بقى، كلها شرك زي الرزق وزي لكن النور الثاني. ولذلك ربنا بيقول انا هيبعثوك بقى يقلبكم من ايه؟ من الظلمات نور الايه؟ نور الهدايه في بصائر المعنويات. فبيقول انا خلقتكم خلق ووضعت لكم قوانين لصيانتكم، فقانون الصيانة في عصب الدنيا للمؤمن والكافر، وقانون الصيانة في معنويات الحياة خاصة بالمؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قد جاءكم بصائر من ربكم. طب البصائر دي معنويات ونور معنوية، والمجيء ده للأمر الحسي، جاء زيد وجاء عمرو وجاء سعيد. طب تصور بقى البصائر جايه كده، شوف دهتم البصائر حتى جعلها قالب كده ايه، قد جاءكم من الله نور. شوف بقى لما النور يجي كده، انه قدام النور صحيح، لما النور شوف جاء الحق وجاء. شوف بقى كلمه جاء الحق دي، تصور الحق بقى جايب عيلمانه كده ويطلع على الباطل. جاء، قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني بلغ من تكوينها انها اصبحت كانها شيء محس يجيء، وما دام كانها شيء محس يجيء يبقى ما يصحش انكم تقولوا ما وصلتناش. قد جاءكم بصائر ايه من ربكم، والبصائر جايه من مين؟ من الرب. ازاي؟ اما قالك لان بقى فلوس الغش، ولا كان ليه عقل اوضع القوانين اللي تسعد الدنيا وتسعد البشر وتعمل ومش عارف ايه وبتاع، تقول له انت ما خلقتش، انما اللي خلق هو يجيب القانون، اللي خلق هو اللي ايه، هو اللي يجيب الايه، هو اللي يجيب القانون. قد جاءكم بصائر، وبصائر من مين؟ من الرب. الرب الذي ايه خلق بقدرته وامدنا في كل شيء بقيوميته، وما دام دي لوازم الربوبيه، ما هو رب بقى. قد جاءكم بصائر من ربكم، جاءكم بصائر، حكم الله ان البصائر جاءتنا، يبقى حكم بان رسوله بلغ. هو اداله وهو نويه، يبقى البصائر جات ولا ما جاتش؟ يبقى ادى الله فشرع، وأدى رسوله فبلغ، وبقي أن تؤدوا فتنفذوا. شوف بقى، قد جاءكم بصائر من ربكم، يبقى مين اللي بعث؟ الرب. وما دام جاءتكم البصائر يبقى الرسول بلغ ولا ما بلغش؟ يبقى بقي المسألة ايه؟ المسألة عندكم ايه؟ وما دام المسألة عندكم بقى في ايدكم، اللي مش في ايدكم جالكم، يبقى اللي في ايدكم تعملوه ولا لا؟ اللي مش في ايدكم وصل، يبقى اللي في ايدكم يجب تعملوه ولا لا؟ خلاص، يبقى لا عذر لكم من المشرع الاعلى الذي خلق وهو الرب، ولا من المبلغ المعصوم وهو الايه؟ الرسول. يبقى المساله عايزه ايه؟ فمن البصائر جت، فمن ابصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. يبقى اذا احنا عايزين ثلاث حاجات: منهج من رب، وبلاغ من رسول. الاثنين جول، بقي ايه بقى؟

تبقى مناحة النفس منه يعمل شيء وبعدين نفسه بايه تلوم ويرجع. طب النفس بقت لوامة بقت أمارة، مش كل النفوس هتبقى أمارة في وقت واحد، هي نفس أمارة يبقى فيه نفس تانية مش ايه، يبقى واحد على الحراف يجي تاني واحد يقول لك لا يا شيخ بلاش دي، ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، يبقى الفساد لسه ما طمش. فإذا امتنعت في الذات اللوامة، وإذا امتنعت في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى طم الفساد ولا لا؟ يبقى ما موقف السماء حينئذ؟ لازم تتدخل السماء وتأتي ببيان جديد ومعجزة جديدة، والعالم بقى عايز ايه؟ ما هو كل فساد. طب حين يقوم الفساد، الفساد لا يتأتى إلا من وجود طبقات تطحن في طبقات. الذين يطحنون في الفساد المطحون هيتلقى المنهج، إنما الطاحن اللي مستفيد من الفساد يعمل إيه؟ يعارض الله. ولذلك كل الجماعة اللي قاموا لحرب الرسل منهم الطاحنين للناس، انما المطحونين عايزين حد ينقذهم. اذا فكل صاحب دعوة سماوية جاء ربنا عمل له عدو من المجرمين، لان السماء ما تدخلتش الا لما بقى في اجرام غير مقاوم تدخلت السماء، يبقى مين اللي يهاجم ده؟ المجرمين. يبقى ربنا يجعل لكل نبي ورسول عدو من المجرمين. هذا العدو يسكن في الناس، فلما يسكن في الناس ضعاف العقائد يمكن يميل له، فشاء الحق ان يقول نصرف الايات حالا بعد حال حتى لا يثبت مع الداعي الحق الا المؤمنين الصدق، يقوم يعمل احداث كده. ولذلك تجد الاسلام لما يجي بقى يعمل غربله، تيجي حاسه الاسراء مثلا يقوم اللي قلبه كده تيجي مش عارف ايه، لا ده يمكن دي ليه؟ أم قالك عشان الزبد يذهب تفاح، لان احنا عايزين الناس يحملوا الدعوه ايه؟ يكونوا مؤمنين بها ايمان ايه؟ صدق. فاللي ايمانه خفيف او على حرف يقول له مش عايزينه. لو قبل المساله ما جاتش كده كان يدخل العاصر في الميه في الباطل ويدخلوا فيه، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا ايه؟ الا خبال. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى صرف الايات ليه؟ عشان يظهر الناس اللي هم ايه؟ ايمانهم رقيق. لا، الطاحنين اللي ايمانهم رقيق. ابو لما جه يصرف الايات ويجيب قاموا قالوا درس ساعة ما سرقوا دي، قالوا للرسول درست، درست يعني ايه؟ ما هم لما بقى قاعد يجيب الايات والمعجزات وسأل، لا هو جاب حاجة، ده هو دارس على واحد اسمه هناك كده قاعد في الجبل اعجمي هناك بيعمل حداد وبيقعد وياه، والراجل ده بيقرا كتب الاول مش عارف ايه. ولذلك ولقد نعلم انهم يقولون ايه؟ انما يعلمه بشر. فدي ادت ولا لا؟ مين اللي يأدبها؟ ضعاف الإيمان. فقالوا ده درسها على مين؟ هم هو يأدبهم علشان يدي الرد اللي يبقى، يقول لهم طب انتوا فاهمين وكأبستوني؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى بيأدبهم بقى، وما دام يأبدهم كده يديه الجواب. ولذلك كثير من الاشياء، وهو برضو قالوا انه كعب الاحبار بايه، ولذلك قال واعانه عليه قوم اخرون واعانه عليه. يبقى لو ما كانش تصريف الايات دي والغليان ده كانوا دول فضلوا ولا لا؟ فاذا ما جاءت بعد نزول القران ما كناش نرضى نجيب الحجه، انما القران قال احنا صرفناها وعملنا العمليه عشان يقولوا اللي هم عايزين يقولوه، وبعدين نعلمكم ازاي الايه، ازاي تردوا. سيدنا عمر حينما جاء في الطواف وبعدين جاء عند الحجر الاسود قال ايه؟ انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يفضلك. هذا سيدنا عمر مخلص له المشرع على بيأتنه بيعلمنا احنا عشان ما فيش واحد يجي يقول عزة الحاجة يقول لك الرسول عمل ايه. يبقى ده التشريع ولا مش التشريع؟ اذا ففيه اشياء يبقى يصرفوا الايات ايه؟ بقى هو بيصرف الايات ليكونوا درست ايه وعشان يقبلوا الدعاء ويعلمنا الحجة في الرد ايه؟ في الرد عليه. ولذلك قال الآية بقى ايه؟ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ايه؟ درست ولنبينه لقوم يعلمون. يبقى لما نبينه بقى عندنا دلوقتي لو واحد يقول لا يا اخويا ربنا رد عليها يا اخويا اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي مبين. اتبع ما اوحي اليك من ربك. ساعتها يتكلم متكلم لمخاطب بأمر هو فيه يبقى لازم يفهم المعنى غير كده. لما يقول يا أيها الذين آمنوا بأي شيء نادى الله خلقه المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا. طب آمنوا قال آمنوا الله ده انت اللي بتقول بأنهم آمنوا يبقى ازاي آمنوا بقى؟ قال لك آه لأنهم آمنوا إيمانا استوجب خطابهم بالتكليف. خلاص؟ والإنسان ابن أغيار. فبيقول الإيمان اللي استقبلتم به التكليف من خطابه داوموا أيضا عليه. يبقى إذا جاء أمر المأمور ملتبس به يبقى المراد به إيه؟ دوامه. دوامه يعني كما آمنت إيمانا جعلك أهلا للتكليف مني فخاطبتك وقلت يا أيها المؤمنون إلزموا هذا وآمنوا يعني إيه؟ داوموا على إيمانكم. فقوله اتبع ما يوحى إليك هو الرسول ما هو متبع الداوم على الاتباع ولا يغرنك ما يقولون لأنك إيه؟ مؤيد. وكل ما يقولوا حاجة عن إيه؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وإيه؟ وأحسن إيه؟ تفصيلة؟ تفصيلة. اتبع ما أوحي إليك من ربك. وإحنا عارفين ما أوحي إليك من ربك والوحي هو إعلام بخفاء. إعلام بإيه؟ بخفاء. وكل وحي إعلام بخفاء جاء في القرآن إنما يكون بواسطة جبريل. بواسطة مين؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. يعني ما دام ما فيش إله إلا هو ما فيش حاجة هتيجي إيه؟ تغير المنهج. نعم. وأعرض عن المشركين. أعرض عن المشركين كلمة أعرض يعني نفسك ما تجاملهمش وما تخلطهمش اديله عرض السفك زي ما بيقولوا يعني العامية واخدة الايه ما تواجههمش اديله عرض. نعم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين. اعراض المواد ما تودهمش انما اللي يعرضوا على المشركين اعراض العظة والارشاد والبلاغ نعم. ولو شاء الله ما اشركوا. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا قضية لازم نستصحبها في تاريخنا الايماني. هذه القضية ان كافرا لم يكفر قهرا عن الله وانما كفر لان الله ارخى له الزمام بالاختيار. ارخى له الزمام بالاختيار خلقوا مختار جعلوا مختار كده في اشياء. ما دام جعلوا مختار يبقى كانه ان عمل شيء يبقى عمله غصب عن ربنا ولا قهر عنه ولا بما اتاه الله من الاختيار. بدليل ان كونا وكونا اعلى منا مقهور بالامر لا يمكن ان يختار الا مراد الله منه. كل حدث في الكون والملائكة. يبقى إذن إذا أراد الله خلق خلق يؤمن به ولا يكفر ما حدش يقدر يقول لا. إذن اللي كفر ما كفرش قهرا عن الله، لأن طبيعة الاختيار ممنوحة من مين؟ ممنوحة من الله. أنت إذا جئت لولدك وقلت له خد الجنيه دي قوة شرائية وانزل السوق واشتري اللي على كيفك، بس اسمع ان اشتريت حاجة نفع عليك ولاخواتك هحبك وابقى اديك مصروف، وان اشتريت حاجة بره انا هعاقبك وازعل منك. يبقى اعطى له الاختيار ولا ما اعطاش؟ لو انه نزل اشترى كرشين يبقى خرج عن مراد الله؟ لا، خرج عن مأمور الله بقى. انما مراده هو ان تختار انت مختار، وحيرتب عليه ثوابه ايه؟ وما دام الله سيرتب ثوابا وعقابا على فعل المكلف يبقى لازم يديله ايه؟ يديله طاقه الاختيار. ليه؟ ام قال لك لانه ان اراد قهرا فقد قهر كل الاجناس في الكون، قهر اطول اعوار اعمارا منه، وقهر اثبت اجساد. الله قهر الشمس وقهر القمر وقهر النجوم وقهر الميه وقهر كل حاجه مكروه له، والملائكه لا يعصون الله ما امره وما افعل. اذا صفه القهر واحده متعلقه ولا لا؟ ولكن ايريد الله من خلقه ان يكونوا مقهورين على ما يريد، ولا يريد ان يكونوا فاعلين لما يحبه وان كانوا مختارين ان يفعلوا ما لا يحبه؟ يبقى مين اللي احكم بقى؟ يبقى اكن خلق القهر في الاجناس لاثبات طلاقه القدره، وانه لا يمكن لمخلوق ان يحب عن مراد الله منه. طب وبقاء الاختيار في الانسان ليدل على ان اناسا من خلقه يذهبون الى الله وهم قادرون ان لا يذهبوا اليه. يبقى دي تثبت صفة المحبة. يبقى صفة القهر الكون المقهور يؤكدها قدرة وطلاقتها ما حدش يقدر. طب وصفة المحبوبية مين يؤكدها؟ المختار الذي يختار الطاعة وهو قادر أن لا يطيع، والذي يختار الإيمان وهو قادر أن يكفر. يبقى اللي قادر ان يكفر كده ويختار الايمان يبقى جاي مش بالايه؟ بالقهر. والملك ربنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك الا يكون ايه؟ ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وكنت عايز اقهرهم اقهرهم، انما اريد اعناقا ام اريد قلوبا؟ انه يريد قلوبا. فالقلوب جاء من قبل ايه؟ الاختيار. ولذلك اذا خدش الاختيار بفقد اي عنصر من عناصره، لان الاختيار بيبقى فيه بديلات، تختار دي ولا لا، لازم يكون عندك آلة اختيار عشان تشوف البديل ده ايه والبديل ده ايه. آلة الاختيار عندنا ايه؟ العقل. قال لك قبل المجنون مش هكلفه. شوف بيصحح سلامة الاختيار او صدق الاختيار او امانة الاختيار. بقول المجنون مش هكلفه، واللي عقله لسه لم ينضج مش هكلفه. هسيبه لما يبلغ كده وعقله ينضج ويبقى قادر على انجاب مثلي، يبقى التكوين الكيميائي بتاعه بقى سليم خلاص. وامنع عنه الاكراه، ما جيبش قوة اعلى منه تكريهه على ان يفعل شيئا. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. وجود عقل فالمجنون لا تكليف له، وعقل رشيد وناضج فقد لا البلوغ لا تكليف، وما فيش مؤطرة عشان يسلم ايه؟ يسلم الاختيار. عشان ايه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. ان عليك الا الايه؟ الا البلاغ. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل امه عملهم

ومن اتبع منهج الله كما قال الله يحييه حياة طيبة، ومن اعرض عن منهج الله فان له معيشة ضنكا، ده قبل الاخرة، ونحشره يوم القيامة اعمى. يبقى اذا امر في الدنيا وامر في الاخرة. فاذا كان الدين يأخذ بالناس من شهواتهم الهابطة الى الارض الى منهج الله العالي في السماء، فذلك سيكون شقا على الناس. ولذلك قال ان الناصح بالخير يجب ان يكون لبقا. لماذا؟ لانه يريد ان يخلع الناس مما احبوا والفوا من الشر، فيجب على الداعي ان لا يجمع عليهم اخراجهم مما الفوا باسلوب يكرهونه. لازم يحننهم كده. تلك الايه جاءت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك قال الحكماء النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. خليك تنصح كده بخفة علشان تألف قلوب المنصوح، لأنك انت حسبه منك أن تخلعه عما ألف وأحد إلى ما لم يتعود، فلا يكن خلعه مما ألف بأسلوب عنيف. الحق سبحانه وتعالى يعلمنا هذه القضية للدعوة خصوم، وهؤلاء الخصوم يتخذون من دون الله أندادا. وقلنا أنهم اتخذوا مش إلحاد، عملوا إله غير ربنا، لا، جعلوا الله معه شركاء. ليه؟ لأن احنا قلنا أنهم تأتي لهم ظروف عصيبة لا تقدر أسباب الأرض على دفعها، فمن مصلحتهم أن يكون لهم إله قادر ينجيهم مما هم فيه، فهم لا يكذبون إيه؟ أنفسهم. فيقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل لكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. حسب جهنم أي أن الأصنام التي كانوا يعبدونها ستكون وقودا للنار التي يعذبون بها. يوم الأحبار كده اللي كانوا بيعبدوها يشوفوها ايه، هم يظن احنا بعض الناس التصحيين يظن ان ده عذاب من الأحجار. لا، ده غيرة من الأحجار على خروج عباد الله عن منهج الله في توحيد الله. فتقول اللي كانوا مفتومين بها لازم احنا اللي نحرقه، احنا اللي الحجار هي اللي ايه، هي اللي تحرقه. ولذلك المفتونون في الآلهة من البشر أو الآلهة من الأشجار أو الآلهة من الكواكب أو الآلهة من الإيه؟ من الأحجار، يتغالوا في أشياء الذين يتغالون فيهم يكرهونها منهم. قد تجنوا جهلا، كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري وقالوا ابن الله هذا يسر المسيح، هذا يسر عزير أن يقول عليه أنه ابن الله، هذا يسر الأحجار أن تعبد، والأحجار كما قال بعضهم فيها عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا، فغدونا لهم وقود النار. للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. إذن فالذين يسبون من يعبده الذين أشركوا، من يعبده الذين أشركوا بالله، بتسبوا الأصنام ليه؟ الأصنام ذنبها إيه؟ ده في الواقع أنتم كان يجب تتلطفوا للأصنام دي، تقولوا لها يا أصنام إيه؟ احنا ملنا بركة لانك، دول مفتونين واخضير. طب الاصنام ذنبها، انما تسب من يعبد الاصنام. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يعلمنا تعليما ان لا نظلم المتخذ الها، لانه معذور ملوش دعوة بالحكاية دي، هم اللي مجانين، هو ذنبه ايه؟ ادي واحدة. الشيء الاخر انك اذا سببته، والسب هو ذكر قبيح والشتم والذم والهجاء، ستحفظ من يتمسك بعبادته فيرد عليك ليسب إلهك. فتبقى انت سبيت اله باطل وهم سبوا اله حق، يبقى احنا كسبنا حاجه احنا؟ ما كسبناش. قال بقى لا، خدوا بالكم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يحصل منهم ايه؟ فيسبوا الله عدوا او عدوا وعدوانا وطغيانا بغير علم بقيمة الحق سبحانه وتعالى. ويجب ان نصون الالسنة حتى التي لا تؤمن بالله ان تجترئ على سب الله. ليه؟ ام قال لك لانهم كان اول ده دعاء ما لهمش سيطرة عليهم ولم يؤذن لهم بالقتال، كانوا يمسكوهم يعملوا افواههم ايه؟ يخيطوا افواههم. انما هم كانوا ضعاف ولسه ما انتهوش الى حاجه. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا منهج الدعوه. منهج الدعوه لازم يبقى بايه؟ يبقى بنطق، لانك تريد ان تحنن قلوبهم لتستميلهم الى الايمان، فلازم يكون بالاسلوب الايه؟ الاسلوب الطيب. صحيح اللي بيبقوا مؤمنين بيبقوا معذورين لانهم امام ناس بيبقوا يتنكسوا في حاجات ما ينفعش ولا بينفعلوا، يقول له لا معلش برضه خذ القيمة النهائية علشان غير الدعوة واصبر. نسأل الله أن يرزقنا الصبر عليهم، الله يرزقنا الصبر عليهم. طيب، فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نسير في منهج الدعوة. منهج الدعوة أوضحه الحق سبحانه وتعالى مع إنسان طال عمره اللساني مع خلق الله. شوف سيدنا نوح بقى اللي لبس في قومه 1,050 سنة وظل يدعو ويتحنن في الدعوة الى ان كان اخر المطاف. قالوا له ايه؟ انت تفتري هذا الكلام من عندك. فماذا علمه الله ان يقول؟ قل يعني يا نوح اللي قعدت 1,050 سنة، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. لا، ده سيدنا نوح قال وأنا بريء مما تجرمون. سيدنا رسول الله ده حيجي بأسلوب تاني بقى، بأسلوب أرقى، أسلوب يعني يناسب الختم الرسالة، يناسب نهائية الرسالة. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء. الأسلوب ده علشان يفهمه، هم بيقولوا انت افتريت، يبقى يقول ايه؟ كان علي اجرامي وانتم براء من ايه؟ وان ما كنتش افتريته يبقى انا بريء وانتم المجرمين. هكذا قال نوح. ما قاله انتهى طاقة صدره. ولذلك قال الحق بعدها على طول واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى يدينا الفرق بقى في حنان البلاغ المحمدي. يقول ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل من يرزقكم من السماوات والارض، يعني اللي مديكم قوام الحياه. ساعه ما أنهم سؤال يناقض ما هم عليه، هم كلهم حيقولوا الله، ولكن حبة السؤال عليهم جعلتهم يضطربون. إذا كان الله هو الذي يرزق لماذا لم نهتدي إليه؟ فيتلجلجون. فيسعف الله رسوله يقول لهم أنت كل من يرزقكم من السماوات والأرض هيتلبس، لأن الجواب مش في مصلحة سلوكه. قل الله، كل الله. وإنا أي رسول الله ومن معه أو إياكم يا كافرين به لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما قال لهمش أنا على هدى وانتم اللي على ضلال. المنهجنا ومنهجكم ما يتحدوش الاثنين، لازم واحد على هدى وواحد على ضلال. بس أنا مش هقول مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال. ليه ما يقولش؟ قال لأنه واثق من أنهم لو أداروا المسألة على عقولهم وعلى بصائرهم فلن يجدوا جوابا إلا أن رسول الله على الهدى وأنهم على الضلال. فسبهم هم يقولون. بقى الرسول اللي جاي هذا يقولهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واللي جيت تعجب ليه؟ طب ده هو عملها هنا بالتسوية. طب شوف الثانية دي قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما ما قالش تجرمون. خلى الجريمة ويمين لا تسألون عما أجرمنا خلاص ولا نسأل كان بس على الأقل المساواة تقتضي قال ولا نسأل عما تجرمون. لا ما قالش كده لا تسألون عما أجرمنا نسب الإجرام لهم آه ولا نسأل عما تعملون. إيه الأدب العالي ده واللطف. أما قالك لأنهم يريد الحق سبحانه وتعالى أن لا يترك لغرائزهم مكانا للإيباء عليه. ما يجدوش وسيلة علشان ينفروا من الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا بهذا الأسلوب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولذلك تجد كما قالوا لنوح أم يقولون افتراه برضو حيقول لرسول الله أم يقولون افتراه. طيب إذا كنتم علمتم أنني افتريت هذا القرآن وعرفت الفزورة أنني جايبه من عندي وبنسبه لله كذبا مش عرفت الحكاية دي طب فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. طب ما تفتروا وترقيه. طب ما دام عرفتوا أنني افتريت خلاص افتروا ايه. ومش بقول لكم انتوا بس وادعوا من استطعتوا وتكتلوا جميعا علشان تجيبوا عشر ايه عشر سور فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انه انزل بعلم الله. اذا ما استجابوش بقى وقعدوا ويا بعض كده وجمعوا بعض كده وجابوا بقى عشر ايات اعلموا انتم ان هذا نزل بمين بعلم الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طب اهي مقاطعة؟ لا انقل الى لطف الجدل. خلي الجدل ايه لطيف. الجدل اللطيف يقول مثلا ايه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. وإن كنتوا عايزين تشوفوا الحسادية طب ما تقولوا لهم تعالى استجيبوا لنا واعطونا اللينا عايزين. مش هتلاقوهم لا يجاوبهم لأن لا أرجل لهم ينسون عليه. أدي واحد. ولا لهم أيدي يبطشون بها ولا لهم أعين يبصرون بها ولا لهم آذان يسمعون إيه يسمعون بها. طيب إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. في أقل من الذباب في عرصكم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش بس خلق الذباب لا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. طب خليك قاعد تاكل كده عسل وبعدين الذبابه جت وقعت على العسل وخدت في رجلها شويه من العسل وطارت. ان كنت بقى دبره في قوه امسك الذبابه وخد منها العسل اللي خدته. شوف الضعف ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ايه الحساب؟ ان الذين تدعون من دون الله إيه؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ما يقدروش يردوه. ضعف الطالب والمطلوب. ادل ايه؟ ادل الجدل. الجدل اللي هو يخلي المجادل يخجل من نفسه. لكن اذا شتمت وسبلت وبتاع ايه دي؟ طب ما انت جعلت له عذرا في الحفيظة عليك وفي الانصراف. بس احنا بنقول نسأل الله ان يدينا طولة البال. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا يعني عدوانا. ليه؟ لانكم انتم انثبتوا تبقوا بتسبوا الهة باطلة. انما هم انسبوا يسبوا اله ايه يبقى عدوان ولا مش عدوان. نعم. كذلك زينا لكل امة عملهم. فينا يعلمنا الجدل عشان امر الدعوة ونخليها كده لطيفة. هل ذلك تزيين للدعوة؟ الدعوة في ذاتها جميلة اوي بس بقي ان يكون عرضها جميل. التاجر يبقى عنده بضاعه يمكن كويسه قوي قوي قوي قوي، انما ايه منعكشها وعامل ومش عارف ايه وحاطط ده على دي وملخبطه وكرمشه وبتاع، انما واحد ثاني يمكن بضاعته اقل وايه وعامل لها الفاكرينه كده وجايب ناس يربوها مش عارف او ده التزيين. التزيين هو ايه بقى؟ تصعيد الحسن يعني حسن، انما ايه ولذلك سميت زينه المراه زينه. ليه؟ المرأة من أساسها أناس أنوثة جميلة، تقوم تزين نفسها، تزين نفسها بإيه؟ بالحلي بقى والجواهر واللبس وتنظف، بس لما يتنزلوا بقى ويزينوها أكثر من الذي يبقوا مسكة، أهدي بقى البواخة بقى دي، أهدي الإيه؟ البواخة. ولذلك كان العربي حين يمتدح امرأة بقمة جمالية يقول إيه؟ يقول هذه غانية. يقول لك غانية، غانية يعني يعني استغنت بجمالها عن ان تتزين لها، لان اللي حدريه بالعقد اجمل من العقد. اسمها ايه دي؟ اسمها غانية. يبقى اذا التزيين ما بيجيبش حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي هي، انما التزيين جمال ايه؟ جمال العرض للاستمالة والانجذاب على الاول. لما نيجي نحب نزين حاجة علشان نجيبها كده ناحيتنا، نقول نعطي الزينة وقار المزين. نعطي الزينة ايه؟ وقار المزين. طب افرض ان واحدة انها بقى 50 سنة وعايزة تتزين زي ما بتشوفه كده، وبعدين تروح العاملة شفايفها احمر اكتر من اللي عاملها سنة 16، وعامله حواجبها مش عارف وعامله ايه وعامله شوم ساعه ما تشوفها يعني الزينه ما تناسبش وقار المزاج. ويمكن ساعه ما يراها الانسان يقرف منها وهي تبقى ما ايه تبقى مبسوطه من الحكايه دي. يا شيخ دي كلها مش هيصلح فيك شيء، ده انت لو خليتي الشيخوخه بوقار الجمال فيها تبقى جميله. لما تشوف المراه الكبيره كده التجاعيد وبعدين عليها سمت الصلاح والوقار وليس عاملك نفسها البليات اللي عاملها دي، يوم انت احنا كنا نشوف جدتنا في القرى كل ما يكبرون كل ما يزدادوا رونق وجمال وجلال، وبص تلاقي سمت طيب. يبقى لازم الزينة تناسب ايه؟ تناسب وقار الايه؟ وقار المزين. وكذلك زينا لكل أمة عملا. ما هي الأمة؟ الأمة هي الجماعة التي لها انتماء يجمع أفرادها. أمة عربية يبقى عرب، مش كده؟ أمة إنجليزية يبقى إنجليز. لكن احنا عندنا أمتنا ملهاش وطن، لا وطن ولا لها لغة ولا لها جنس ولا لها لغة. يبقى أمة إسلامية هيدخل فيها مين؟ العرب والعجم والاسود والابيض والاصفر. الله، يبقى اوسع رقعه في الام في الام ايه؟ الرقعه الاسلاميه. زينا لكل امه عملا. فان كانت الامم السابقه زينت لتناسب عصرا محدودا وزمنا محدودا، فاحنا بنزينك تزيين يناسب كل اذواق الدنيا. ليه؟ لأنكم ستواجهون كل هذه الأمور، فلا بد أن يكون في استمالة لهذا ولهذا ولهذا ولهذا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الدعوة ومستوت الدعوة ضعيفة، يوم تلتفت تلاقيه عمل عناصر الأمة دي، يوم يخلي بلال الحبشي هو اللي يقدم. بلال الحبشي هو اللي يقدم، هو اللي يقدم. ويجي على سلمان وهو فارس، سلمان منا آل البيت. ويجي سيدنا عمر يمسك صهيب وهو رومي، يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعرف. يعني عدم عصيانه لله طبيعة فيه، حتى وإن لم يكن حيخاف الله. الله، يبقى إذا المسألة دي إيه؟ دي أصلاح الأمة. فإذا كنا قد زينا لكل أمة من الأمم الماضية عملهم، فتزيين أمتكم يجب أن يكون مناسبا لمهمتها زمانا ومكانا وأجناسا وألوانا ولغات.

من مصلحة كل انسان المتفوق يكون ايه؟ يبقى اذا الواحد لما يشوف واحد متفوق عليه يحمد ربنا ليه ده متفوق، لان خيره هي ايه؟ هيعود عليه. ويكون تاني خايب ومش متفوق خيرته هتعود عليه، يبقى هو يزعل الا انا خايب واني افرح اللي هو صافي. شوف لمجتمع بقى، شوف لمجتمع بهذا الشكل يبقى ايه نظامه دي؟ هيبقى مجتمع راقي قوي، مجتمع راقي يعمل امم مثاليه. احنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح المساله، نقول اليمنى تزاول بها الاعمال، الاعمال الشريفه، واليسرى بنزاول بها الاعمال اللي احنا بنقول عليها يعني كسل. مش كده؟ بناكل بيدي ونسلم بيدي لكن متمقط بالشمال، طب مش كده ولا لا؟ طب هات بقى احنا عايزين نقص ضوافرنا بقى اهو، وتمسك المقص بايدك اليمين القادره على الحركه وممرنه، تقوم تقص الايد الشمال. طب تعالى بقى لما تقص الايد اليمين شوف الشمال بقى هتقعد تعمل فيها ايه؟ ايه هتتعب يا عين الله. اذا المتفوق في شيء يجب ان لا يحفل عليه مجتمعه، لان خير تفوقه هيعود على مين؟ هيعود عليا انا، والخير بتاعت الخايب هتعود على مين؟ يبقى من مصلحه الكل ان الكل يبقى متفوق ولا لا؟ شوف اول حاجه اتنزعت من قلوب الناس وعملت استطراق اجتماعي واستطراق ادبي في المجتمع كله. فاذا قال الله وكذلك زينا لكل امه عملهم، يبقى لنا عمل في الحياه، وربنا زينه قال انت بس مش هتعمله عشان ينفعك في الدنيا دي، ده هينفعك كمان في الايه؟ في الاخر، وتاخذ ثواب الله عليه. قاعد يزين ايه؟ يزين لنا فيه. فالذي ياخذ التزيين يقبل على العمل، واللي ما ياخدش التزيين بيعمل ايه؟ ام قال لك هو بياخد تزيين برضه بس تزيين عاجل، تزيين ايه؟ احنا كنا ضربنا مثلا وقلنا اثنين ثلاثة اخوات ابوهم وامهم واحد، وبعدين واحد منهم بيصبح الصبحية ربنا هديه ويقوم كم يعني في سن التكليف بيقوم يصلي ويأكل لقمة وياخد كتبه ويذهب الى ايه؟ المدرسة، وقاعد امام المدرس مؤدب كده مستقبل كويس، وبعدين يجي هو، وبعدين نجح اخر السنة وجاب مش عارف ايه وطلع الاول، الله ام شاف ثمرة ايه؟ طب واخوه الثاني يجوا يقوموه من النوم ما يقومش، يضربوه ويقوموه بالعافية، يطلع من البار ويروح يلعب في الحارة ولا يقعد على قهوة ولا يعمل مش عارف ايه. اهدك في اقباله وجده زين له عمله، واذا في لاعبه زين له لعبه. بس التزيين هنا معاك، والتزيين هناك ايه؟ نسيبهم كده 10 سنين يطلع ده صعلوك من صعاليك المجتمع، ودك رجل مرموق مش عارف ايه. يبقى المسألة اذا كل واحد ايه بيزين عمله على مقدار ايه؟ على مقدار الطموح بتاعه، الطموح بتاعه الذهني وفهمه لايه؟ للحقائق. تيجي مثلا تلتفت تلاقي مثلا واحد دخله قد كده، فتح على نفسه ابواب من الترف اكتر من اللازم، ولا يدخر شيئا، هو ازاي بيحقق المتعة؟ شاف اللي مش عارف ايه جاب، وشاف ده جاب، وشاف ده جاب، بيقول لك ايه؟ انا ببسط نفسي، انا ببسط عيالي، والتاني جاب الضروريات كده في الاول وقعد يحوش ايه؟ شوية. بعد كم سنة كده التفتنا لقينا اللي قاعد يحوش شوية بقى عنده سكن كويس، أو بقى عنده عربية كويسة، يبقى ده زين له عمله وده زين له ايه؟ عمله. إنما كده خطة لازم ولا بأمور مقننة؟ أم قال لك أيوة الدين قال لنا إياك أن تنظر إلى الشهوة العاجلة، ولكن انظر إلى ما تعطيه أو البدوة اللي تأتي منه، فساعة تنظر إلى احنا قلنا الإنسان الذي نقول له لا تسرق ما تسرقش يمكن يزعل منا، لأننا بنحدد حريته في الخاص، احنا عايزين ايه؟ ليه كده بيعمل الحق؟ أما لك لأنه إن تعود أن يأكل وينعم بدون عرق منه مستحيل يقدر يشتغل بعد كده، فلازم تعود أنه ما ينعمش بشيء إلا بكبت وعمل. ولذلك حتى قوانين العالم لما تيجي بطالة، بطالة يعني دائرة الأعمال ما تتسعش للعاملين، يبقى في بطالة، يقول لك اعمل ايه يا أخوي؟ الدولة تأكلهم؟ أم قال لك لا، الدولة تخترع تجيب أعمال كده ملهاش لازم، تقول لهم اقعدوا ابحثوا البتاع دي، هدوا دي نعملوا دي، وبعدين إن شاء الله يبنوها ويهدوها. ليه؟ أم قال لك عشان ما تعودهمش أن يأكلوا بدون عمل. أهو الإسلام قال كده، احفر بئرا وثمها، يعني احفر بير واردمها واعطي الاجير اجره. قال لك طيب ما يديله اللي هيحفر ده ويديله. قال لك لا، ستعوده ايه؟ تعوده الايه؟ الكسل. يوم لما يعرف ياكل كده من من من على ايده كده ومش عارف ايه، يوم يعشق الشرف ويعشق الكرامه ويقول لك ان مفيش واحد احسن منه، اشمعنى اللي هيديني احسن مني؟ طب وانا ليه؟ الله، تبتدي كل دي بتعمل ايه؟ تزيينه للايه؟ للاعمال. فالذين يقفون عند حكمة المزين للعمل هم دول اللي بينجحوا. اوعى انت تزين العمل، انت تقول زينته كذا وزينته كذا، لا، شوف اللي شرع العمل هو اللي قال ايه؟ قال لك زينه بكذا، زينه بالاتقان، زينه بالاخلاص، زينه بالحب، كل حاجه حطها بمقاييس مين؟ بمقاييس الحق سبحانه وتعالى، لان مقاييسنا بتغلط ولا بتغلطش؟ مقاييسنا بتغلط. ثم الى ربهم مرجعهم. وما دام المرجع لمن اوجد العمل منهجا تفعل ولا تفعل ولا تفعل، والمرجع لمن وضع التزيين، يبقى علشان ناخد الكرامة منه ناخد المنهج منه على مقدار ما اخذت من منهجه تاخذه من كرامته.